يقول يمن الله على كثير من الناس في رمضان بصلاة التراويح ثم بعد رمضان لا يداومون على قيام الليل، ومنهم من يجتهد أن يقوم كل ليلة مثل رمضان لكن لا يوفق، هل الذي يقوم رمضان ثم لا يقوم بعد ذلك أن هذا من الرياء؟ فإن سمعنا من الدعاة من يقول ذلك. نرجو الله عز وجل أن لا يكون هذا صحيحا، أظنه ليس صحيحا، على الأقل في قطاع عريض ليس مرائين إذا صلوا في رمضان، هم يستغلون الفرصة وشياطينهم قد سلسلت فأعانه الله عز وجل بفضل من عنده، فلا شك أن الاجتهاد في رمضان يختلف عن غيره، ليس هذا من الرياء. والله أعلم وأعلم.